بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، نتم في هذا اللقاء ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي في هذه الدروس المبارك. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن دويبة العنكبوت، وقلنا إن بعض الدواب ذكرت في القرآن، فمنها ما مر معنا في لقاءات سابقة في أعوام قد خلت بفضل من الله وكرمه مثل البقرة والفيل والنمل. وفي اللقاء الماضي عرجنا بحمد الله وفضله على العنكبوت، والآن نأخذ خاتمة المدثر، وقد ذكر الله جل وعلا فيها قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما لهم، هذا استفهام يراد به التعجب، والمخاطب به في المقام الأول كفار قريش. عن التذكرة أي القرآن، لأن القرآن مليء بالذكر الذي يرقق القلوب ويدعو إلى رحمة علام الغيوب. معرضين أي صادون غافلون، يعرضون عن دين الله تبارك وتعالى ولا يأبون ويأنفون أن يسمعوه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا عياذا بالله مما صرفهم الله جل وعلا عنه خذلانا له. ثم كتب الله لبعضهم الهداية، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم، هذه كأن وفق الصناعة النحوية حرف مشبه بالفعل يقال له من أخوات إن، ينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبر، وهو من حيث النفع من حروف المعاني، ويفيد التشبيه، يفيد التشبيه، ذلك لأنهم يجعلون لبعض الحروف عملا ويجعلون لها معنى، فيقولون إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي، وكأن للتشبيه. قال ربنا: كأنهم حمر مستنفرة. الحمر المراد بها هنا الحمر الأهلية، ليست الحمر الوحشية، ليست الأهلية، المراد الحمر الأهلية التي هي في صيد في الغالب وليست الأهلية. والفرق بينهما أن الأهلية محرمة، وأما الوحشية فإنها مباحة، تعد صيدا، كما في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي صاد حمارا وحشية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة له إلى مكة محرما قدم له شيئا من ذلك، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، رد هديته، فتغير وجهه كون النبي عليه السلام يرد هديته. فلما رأى النبي عليه السلام تغير وجهه قال: ما منعنا من ذلك إلا أننا حرم، أي أننا متلبسون بالإحرام، لا يحل لنا أن نأكل من الصيد، متلبسون بالإحرام لا يحل لنا أن نأكل من الصيد. فدل هذا، وهناك أحاديث أخرى، على أنه جائز أكله. والعرب تضرب به المثل في سرعة جريه. قال ربنا: كأنهم حمر مستنفرة، أي يستنفر بعضها بعضا، دب الخوف إليها، فأصبح كل فرد منها يدعو من معه إلى أن ينفر، ولهذا تبالغ في العدو. فكأن أولئك من أهل الإشراك، رغم أنهم محفوفون بخير البرية عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس ويتلو القرآن، إلا أن الغفلة التي على قلوبهم والكبر الذي في صدورهم منعهم أن يقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. كأنهم حمر مستنفرة فرت للخوف من، أي بسبب قسورة، قيل إنه الرامي وقيل إنه الراعي، لكن جمهرة أهل اللغة على أنه اسم من أسماء الأسد. فرت من قسورة، أي فرت من الأسد. هذا يجعلنا نتكلم تاريخيا، ونحن نحاول أن نغير في أحاديثنا، بمعنى أننا نحاول في كل لقاء أن نتخذ طريقا يغلب على الظن أنه ينفع من يسمعه أو يشاهده. فرت من قسورة أي من الأسد، والأسد حيوان مفترس معروف فيه عزة نفس وشرف نفس، يقول عنه أهل تلكم الصناعة إنه لا يأكل إلا من فريسته، ولا يشرب من ماء ولغ فيه الكلب. ولهذا يروى من جيد الأشعار: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. ويضرب به المثل في الشجاعة، ولما كانت غزوة حنين قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. وكان أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قتل قتيلا، لكنه لم يجد أحدا يشهد له أنه قتل ذلكم القتيل حتى يأخذ السلب. فلما تكرر نداءه صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا برجل يقول لآخر، يعترف أن أبا قتادة هو الذي قتل، لكن يقول له: أرضيه، يعني أنا أريد السلب. فقال الصديق رضي الله عنه: أتعمد إلى أسد من أسد الله؟ يقصد من؟ أبا قتادة، الذي يعنينا الشاهد أن الأسد يضرب به المثل في الشجاعة. فلهذا الصديق رضي الله عنه قال عن هذا الصحابي الجليل، قال يقول للآخر الذي أراد أن يأخذ السلبة: أتعمد إلى أسد من أسد الله؟ فوصف من كسي شجاعة من مجاهدي المسلمين بأنه أسد مضت به السنة، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعتبة بن أبي لهب تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه قائلا: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، لأن الكلب يطلق ويراد به السباع قاطبة. فسلط الله عليه الأسد، قتله في الزرقاء من أرض الشام وافترسه. هذا مما يتعلق بالأسد في حياة الصحابة. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول هاشمي تلده هاشمية، يعني أمه وأبوه كلاهما من بني هاشم، وأمه اسمها فاطمة بنت أسد. لما ولد علي لم يكن أبوه أبو طالب موجودا، لم يكن أبوه أبا طالب موجودا، فأمه سمته باسم أبيها. ما اسم أبيها؟ أسد، فسمته أسد أو حيدر، لأن حيدر اسم من أسماء الأسد. فلما جاء أبو طالب لم يعجبه الاسم، فغيره من أسد أو من حيدر إلى علي. فلما كان يوم خيبر، وقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وأعطى الراية علي. أتى علي حصون خيبر وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يذكر بما قد مضى. فحيدرة اسم من أسماء الأسد، وهو يتحدث عن أمه فاطمة، وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، كيف سمته باسم أبيها وقت ولادته، حتى يزول الإشكال لماذا يسمى علي أسدا من هذا الباب. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وكيلهم كذا، كيل السندرة شجر عظام كانوا يكيلون منه كثيرا مما يحتاجونه من المكاييل، يعني يزجون منها أشياء كثر. المقصود هذا علاقة الأسد أو باسمه مع علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلت أنا أتكلم الآن في السياق التاريخي أكثر من السياق التفسيري. هذا الحيوان يقال له أنه أبخر، أي كريه رائحة الفم، ولذلك ويقولون إن الله أذله بالحمى، لذلك هو دائما رابض. المقصود قال ربنا: فرت من قسورة. إذا فرغنا من الحديث التاريخي وعدنا إلى الحديث الإيماني، الآية فيها دليل على أنه يجب على القلوب أن تقبل على القرآن، لأن الله نعى على أهل الإشراك إعراضهم عن ذكره، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعله يسمع ذكره، وإذ لم يرد بعبد خيرا صرفه الله عن سماع ذكره. الله يقول لنبيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والله يقول لنبيه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مقصود سمع، سمع انتفاع. يفقه المؤمن من مثل هذا أن الله إذا ساقك إلى موطن فيه موعظة، وأعظم المواعظ القرآن، فلا بد أن تستصحب أن هذا نعمة من الله جل وعلا عليك. فليس كل أحد يفقه عن الله جل وعلا مراده، وأقصد بالمراد هنا ما يساق إليه، أقصد بالمراد هنا ما يساق إليه. وأنا لا أحب أن أحلق في عوالم مرتفعة، لكن حتى يقترب الأمر إليك، هب أن إنسانا لديه موعدا ما يحتاج إليه، ثم وجد أن هذا الموعد قد ألغي بسبب من غيره، فبقي وقت من الوقت، بقي فراغ من الوقت لم يكن قد قرر الرجل ملأه، فيعلم أن هناك قارئا مؤثرا في مسجد ما، فيقول: أما وقد ضاع هذا، فلأصلي في الحرم إن كان من أحد الحرمين، أو أصلي في مسجد فلان إن كان في غير الحرمين، أو بلغني أن هناك موعظة في مكان كذا. فالله جل وعلا لحكمة أرادها أن يسوقك إلى هذا المقام جعل ذلك الأول يلغى. هنا يختلف الناس في فهم مراد الله، فبعض الناس لحكمة أرادها الله حتى هذه لا يفقهها، فيبحث عن شيء يملأ به وقته غير هذا، لكن من أراد الله به خيرا بصره، فعلم أن هذا ما تاه ولا ضاع ولا ألغي إلا لخير أعظم ساقه الله جل وعلا إليه فيمضي. فلا يلبث أن يسمع القرآن فيرق قلبه وتذرف عينه، وربما محي ذنبه من حيث لا يشعر. فقول الله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين، توبيخ لهم. فحتى تنجو من هذا التوبيخ أقبل على التذكرة، وهي كتاب الله وما صح عن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلقة الشهير: فأما هذا فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال ربنا: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهذا سببه ماذا؟ سببه الكبر. فأعظم أسباب صرف قريش عن دين الله ما كان في قلوبهم من كبر. هم يقولون: ليس صوابا في زعمهم أن ينزل القرآن على محمد فيتلوه علينا، والأولى أن يؤتى كل أحد منا صحفا. ولم يكتفوا بهذا، بل يطالبون ربهم مع سوء أدب منه أن تكون الصحف منشورة غير مطوية، لا يكلفون حتى أن يفتحوها، ودافع هذا الكبر. ولهذا قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقد بينا في دروس خلت وأيام مضت، وسنبقى نبين، أن أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله، أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله. لا تقبل ما استطعت أن يعظمك الناس في بيت من بيوت الله. هذه المساجد أحب البقاع إلى الله، والله جل وعلا قال: يهدي الله لنوره من يشاء. أفادت الآية أن الهداية بيد الله، فأصبح الإنسان يتساءل: ما دامت بيد الله أين وضعها الله؟ قال الله بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فموطنها الأعظم ومقامها الأكرم وموطنها الأول بيوت الله، يتلى فيها القرآن ويسمعه العبد فيخشع قلبه وتذرف عينه. وهذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقبل الإنسان على الطاعة يخشى على نفسه من النفاق، ومن خشي على نفسه من النفاق يرجى له السلامة. لكن أنا أعطيك وصايا تجعلك تسعى أن تنجو من النفاق في أمرين. لا يعني أن من تحلى بهما ليس منافقا، هذه أعمال قلوب ليس لي ولا لأحد أن يتكلم فيها، لكن دلت السنة على أن الذي يريد أن ينجو من النفاق يتحلى بأمرين. الأول، لا تفوتنك صلاة العشاء والفجر في جماعة. لما قال عليه الصلاة والسلام إنها أثقل الصلوات على المنافقين، كان حريا بالمرء أيا كان حاله في سفر أو في إقامة ما استطاع ألا يجعل صلاة الفجر والعشاء تفوته في جماعة، فهي نور يقذفه الله في قلبك يزيدك اطمئنانا على طريق سيرك إلى الله. الأمر الثاني، إذا وقعت ما بين أحد بينك وبين أحد خصومة، سواء كان من الأدنين كزوجتك وولدك وجارك، أو من البعيد الذي لا تعرفه كمن تلقاه في الطرقات، أو ممن يبغض إليك في المجالس فتشارك الناس في ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام عن المنافق: وإذا خاصم فجر. فبعض الناس إذا نازع ترى أن المسألة هينة، أخطأ زيد أو عمرو في فتوى أو في مسألة، أو زوجة في تقديم طعام أو تأخيره، أو جار في عبث ولده أو لهوه، أو أخاه في إتيان موعد أو تأجيله، ولا يحتمل الأمر كل هذا، لكنه عياذا بالله تجد خطابه يبالغ وكأن الأمر شيء عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عد المنافق قال: وإذا خاصم فجر. فأنت لا أحد أعز عليك من نفسك، فلا تقبل أن تسمع صوت المؤذن في العشاء حي على الصلاة حي على الفلاح وتأبى أن تأتيها، ولا تقبل أن يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في الفجر وتأبى أن تأتيها. أنت عندما تسعى كل خطوة تقربك إلى المسجد تبتعد بك عن النفاق، كل خطوة تقترب بك إلى المسجد تبعدك عن النفاق. هذا هو المضمار الذي يتنافس فيه المتنافسون. وقد قلنا ونحن نعلم وأنت تعلم، والله لو أن ملكا من ملوك الدنيا جلس أو أسند ظهره في مكان عال ورأى أحدا يمشي إلى قصره يطلبه، وترك ملوك الأرض غيره لاستحيا أن يرده، مع أنه لا يوجد ملك يعطي إلا وينقص من خزائنه بمقدار ما يعطي. فهو قبل أن يعطيك فيكثر ينظر في نفسه يخاف أن يكثر فتنفد خزائنه. ولله المثل الأعلى، أنت تقدم على بيت من بيوت الله والله جل وعلا ليس كمثله شيء، يراك ويرى خطواتك ويرى أنك جئت تطلب فضله. فإذا كان من خلق الله فيهم المروءة والرحمة ذلك صنيعهم، فكيف بصنيع الله جل وعلا بمن قدم على بيته يطلب فضله؟ ولا يظن بالله إلا الظن الحسن. ثم نزيد مع العلم واليقين أن خزائن الله لا تنفد. قال الخضر لموسى لما نقر العصفور في البحر، قال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. وفي الخبر الصحيح عند مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.